بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. والدرس هو 52 من دروس تيسير العزيز الحميد. وهذا الكتاب يتضمن مسائل في توحيد العبادة، العبادة التي من أجلها خلق هذا الإنسان، والعبادة هي صلة بين العبد وبين ربه عز وجل. وهذه العبادة لها أركان ولها شروط ولها مواصفات، والمسلم مطالب بأن يعرف هذه العبادة. الآن في حياة الناس، إذا أراد بعض الناس أن يزور بعض العظماء من البشر، فإنه يرتب له طريقة في كيفية الدخول والخروج والحديث، وهو بشر مثله، فقير عاجز ضعيف، ولله المثل الأعلى. فهذه العبادة هي وقوف بين يدي الله عز وجل، وصلة بالله سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم أن يتعلم شكل هذه العبادة وشروطها ومواصفاتها وسننها وواجباتها وهيئاتها، حتى لا يخطئ، لأنه لو أخطأ في العبادة إما أن ترد العبادة عليه، وإما أن تنقص العبادة ينقص أجرها. وأهم أنواع العبادة هو أفعال القلوب المتعلق بالتوحيد، توحيد الله عز وجل، من تعظيمه سبحانه وتعالى ومحبته والتوكل عليه والاستغاثة به والخوف منه والرجاء فيما عنده عز وجل. فإذا أخطأ القلب فأشرك مع الله غيره من البشر، فعظم البشر مع الله، وأحب البشر مع الله، وخاف من البشر مع الله، إما أن ينتقض توحيده وإما أن ينقص توحيده، فهو معرض للعقاب، أو قد يكون معرضا للخلود في النار، فإنه من لقي الله مشركا به دخل النار. إذن موضوع هذا الكتاب موضوع مهم في حياة المسلم، وينبغي أن يحرص على معرفته. وإن كانت أنواع العبادات أو أنواع الشركيات تختلف من مجتمع إلى مجتمع ومن عصر إلى عصر، لكن كل واحدة من هذه العبادات تمثل أخواتها. فينبغي إذا سمعنا نوع من أنواع العبادات ونحن لا نشرك مع الله فيه، ينبغي أن نقيس عليه بقية أنواع العبادة، فكذلك لا نشرك مع الله فيها. ونحن لازلنا في موضوع الذبح لغير الله، والذبح هو إزهاق النفس، نفس البهائم، نفس الأنعام. هذه الأنعام الله خلقها والله أوجدها عز وجل، وهي ملك له سبحانه وتعالى، والله قد أذن لنا في أكل بعض هذه الحيوانات، وشرع لنا أن نتقرب إليه ببعضها. فالذي يتقرب إلى غير الله بخلق الله أو بملك الله يكون قد أشرك مع الله. هذه النفس لا تذبح إلا بحسب تشريع الله، فإما أن تذبح للأكل، وإما أن تذبح قربة ونسكا لله عز وجل. فإذا ذبحتها قربة لله كنت عابدا لله، وإذا ذبحتها قربة لمخلوق كنت عابدا لهذا المخلوق. فإذا ينبغي أن نحرص على المقصد في فعل الأعمال، فإن المقاصد قد يدخلها الشرك الذي يبطلها أو يعرض صاحبها لعقاب الله سبحانه وتعالى. ووصلنا إلى هذا الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، نستمع من قراءة القارئ ثم نتحدث عن كلام الشارح رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، وبعد. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن. قلت: هذا الحديث رواه البيهقي عن الزهري مرسلا، وفي إسناده عمر بن هارون، وهو ضعيف عند الجمهور، إلا أن أحمد بن سيار روى عن قتيبة أنه كان يوثقه، ورواه ابن حبان في الضعفاء من وجه آخر عن عبد الله بن أذينة عن ثور بن يزيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قال ابن حبان: وعبد الله يروي عن ثور ما ليس من حديثه. هذا الكلام من الشارح بعد أن أورد هذا الحديث أراد أن يبين مخرج الحديث، والأحاديث هي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس كل ما في الكتب المسندة يكون حديثا صحيحا، بل هناك الأحاديث على درجات، منها ما هو صحيح، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو منكر موضوع، منكر أو موضوع المردود، وهذا يعرفه أهل العلم. فإذا على المسلم إذا قرأ حديثا في كتاب من الكتب ألا يستعجل، فإن الأمة الإسلامية قد ابتليت في عصورها السابقة بأناس دخلوا في دين الله كذبا وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعوا أحاديث كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء ولله الحمد بيّنوا بطلان هذه الأحاديث، فإن العلماء المختصين في الحديث يشبهون المختصين في معرفة الذهب من النحاس، فلو أخذت قطعة من الذهب وقطعة من النحاس وكلاهما لونهما واحد وذهبت بهما إلى الصيرفي أو صاحب الذهب فقلت أيهما الذهب، لقال لك هذا ذهب وهذا نحاس، وأنت قد لا تفرق بينهما، ثم لو سألته كيف استطعت لا يستطيع أن يعطيك يعني الصفات الدقيقة لمعرفته بينهما، الفرق بينهما. كذلك علماء الحديث إذا جاء الحديث وكان كذبا على رسول الله عليه الصلاة والسلام عرفوه، فإن علماء الحديث كانوا يعرفون رواة الأحاديث أن فلان ثقة وفلان غير ثقة وفلان ضعيف وفلان كذاب وفلان حديثه منكر وفلان لم يسمع من فلان، فلان عاش في البصرة وفلان عاش في بغداد ولم يلتقيا، كيف روى عنه؟ وطلابه الذين روى عنه ما ذكروا هذا الحديث، يعني يتحدثون بأسلوب علمي دقيق. فإذا علماء الحديث رحمهم الله قد حفظ الله بهم هذا الدين، وقد تعبوا في التنقيب عن رجال الأسانيد حتى وضعوا القواعد الدقيقة لمعرفة الحديث الصحيح من الضعيف. فهذا الحديث رواه رجل في كتابه وهو البيهقي، ورواه كذلك أحمد في كتاب الزهد، قال أحمد حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فالعلماء يعرفون فلان هذا الذي روى عنه الإمام أحمد هل هو ثقة أو غير ثقة، له ترجمة، له تاريخ في كتاب فلان، هناك كتب مختصة، مثلا كتاب تهذيب الكمال وقبله الكمال وبعد تهذيب الكمال تهذيب التهذيب وغيرها، هذه الكتب فيها أسماء الرجال، فلان ابن فلان ولد عام كذا وتوفي عام كذا وأخذ العلم عن فلان ولكنه لم يسمع من فلان، وسيأتي معنا تطبيق هذا الكلام. فهذا الحديث عزاه الشارح إلى البيهقي، ولكنني رجعت إلى سنن البيهقي فلم أجده في مضانه، الله أعلم عن مكانه، ولكنه موجود، ذكره ابن حبان في الضعفاء. قال ابن حبان: حدثنا حمزة ابن داود حدث يعني قال حدثنا إسماعيل بن عيسى ابن زاذان الأيلي قال حدثنا عبد الله بن أذينة بنسخة لا يحل ذكرها إلا على سبيل القدح. هنا الشارح ما جاء بهذا الكلام، ابن حبان ذكر أن هذا الحديث ورد في نسخة يعني في كتاب لا يجوز ذكرها إلا للقدح فيها، يعني لبيان بطلانها وليس للاستشهاد بها. هذا كلام ابن حبان في كتاب الضعفاء، منها عن ثور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبائح الجن وعن ذبائح الزنج، وهذا كلام فارغ، يعني نوع من المخلوق من البشر نهى الرسول عن ذبائحهم وذبائح الجن. المعنى ذبائح الجن سيأتي معناها، هذا المعنى ثابت بأدلة أخرى، لكن هذا الحديث لم يصح من هذه الطرق، ولهذا فالحديث ضعيف من هذا الطريق ولا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. العلماء الذين ذكروا ألفاظ الأحاديث وشرحوها في كتب تسمى غريب الحديث منهم الزمخشري، والزمخشري كما مر معنا في أول الكتاب من زعماء الاعتزال، ولكنه إذا ذكر كلاما صحيحا يستشهد بكلامه، وهكذا صاحب البدعة لو أن عالما من العلماء وهو له بدع ابتدعها في الدين ولكن له علم آخر قوي صحيح مسلم به، نستشهد بما ذكره من العلم الصحيح ونرد على بدعته، وهذا فعل علماء أهل السنة والجماعة. والمؤلف رحمه الله من أحفاد المجدد لهذا القرن، لقرن 12، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهكذا يستشهد بكلام أصحاب البدع فيما هو قول حق. فهنا الزمخشري يذكر معنى ذبائح الجن، هذه عادة كانت في مجتمع الجاهلية، وهي توجد في كل مجتمع يخفت فيه نور الشريعة ويضعف فيه العلم بالشرع. هذه العادة إذا بنى الإنسان دارا ذبح ذبيحة للجن يتقرب إليهم ليرحلوا عن هذا المكان حتى لا يؤذوه، وإذا حفر بئرا ذبح ذبيحة عند هذه البئر للجن ليرحلوا عن هذه البئر فلا يضروه عندها. هذه العادة موجودة اليوم في غالب بلاد المسلمين إلا من رحم الله، وهذه يعني شرك مع الله عز وجل، فإن الذبح لا يكون إلا لله. وسيأتي معنا من رواية علي رضي الله عنه لعن الله من ذبح لغير الله، فالذي يذبح للجن ليخرجوا من هذا المكان أو لئلا يؤذوه عند هذا المكان هذا نعوذ بالله شرك كما ذكر الزمخشري. قال الزمخشري كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن فوظيفت الذبائح إليهم. وقال ابن عراق بنفس المعنى، ومعنى ذبائح الجن أن أهل الجاهلية كانوا إذا اشتروا دارا أو استخرجوا عينا ذبحوا لها ذبيحة لئلا يصيبهم أذى من الجن، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فهذا يدل على أن للحديث أصلا، هذا كلام ابن عراق في كتابه تنزيه الشريعة على الأحاديث الموضوعة. إذن معنى ذبائح الجن الذي يذبح يتقرب بها إلى الجن، كل ذبيحة تذبحها تتقرب بها إلى مخلوق فهو شرك، سواء كان هذا المخلوق جنا أو حجرا أو شجرا أو بشرا، فمن ذبح ذبيحة يتقرب بها إلى هذا المخلوق فهذا شرك. نعم. قال الزمخشري كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن فأضيفت الذبائح إليهم. لذلك قال النووي وذكر الشيخ إبراهيم المروذي من أصحابنا أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله. قال الرافعي هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة المولود. قلت إن كانوا يذبحون استبشارا كما ذكر الرافعي فلا يدخل في ذلك، وإن كانوا يذبحونه تقربا إليه فهو داخل في الحديث. هنا يذكر النووي رحمه الله أن علماء بخارى وهم من علماء المشرق ذكروا أن الذي يذبح للسلطان أي للحاكم كان في السابق عادة إذا جاء السلطان إلى قرية ذبح الذبائح في الطريق فتسير عليها الخيول ويمشي من فوقها السلطان وجنده، هذا نعوذ بالله شرك، لأن هذه الذبيحة تذبح لأحد أمرين، إما للأكل وإما للقربى. فهذا من أي نوع؟ ذبح الذبائح ورميها في طريق السلطان أو الحاكم أو الوالي أو الملك أو الأمير، هذا نعوذ بالله شرك. فإذا فعل أهل بلد هذا الفعل كان شركا في هذا الفعل مع الله عز وجل. لكن لو ذبح للسلطان استشارا بقدومه كما يذبح للضيف فهذا جائز، فإن إكرام الضيف سواء كان سلطانا أو كان زائرا أو كان قريبا كان مسافرا أو يعني ضيفا نزل بك فذبحت إكراما له يجوز. فإن إبراهيم عليه السلام ذكر الله عز وجل عنه في القرآن الكريم أنه جاء بعجل حنيذ ذبح للملائكة عجل، مع أنهم كانوا أفراد قليلين ثلاثة أو أقل، فذبح لهم عجلا سمينا. فالذبح للضيف هذا من الكرم والذي حث عليه الإسلام، لكن ليس الذبح كما يفعل في كثير من البيوت اليوم أو بعض المجتمعات اليوم، تذبح الذبائح ثم لا تؤكل وترمى في أماكن القاذورات. هذا نعوذ بالله هذا ظلم وهذا إسراف صاحبه محاسب عليه عند الله عز وجل. لكن الذبح للضيف ليأكله فإذا زال منه شيء وزع على الفقراء والمحتاجين فهذا فعل حسن، لكن الذبح لهذا الإنسان تعظيما له وتقربا إليه شرك. هكذا أفتى العلماء علماء الأحناف، وعلماء الأحناف من أشد الناس على البدع في هذا المجال، وقد صدرت رسالة علمية بعنوان موقف علماء الأحناف من توحيد العبادة، أو في تقرير توحيد العبادة يبين أن علماء الأحناف شاركوا غيرهم من علماء المذاهب الأخرى كعلماء الشافعية وعلماء المالكية وعلماء الحنابلة، كل هؤلاء كانت لهم جهود في محاربة الشرك ومحاربة البدع، وليس هذا خاصا بمذهب معين، وإن كثر في بعض المذاهب لكن هذا من جمهور علماء الأمة سواء كانوا على مذهب معين أو لم يكونوا على هذا المذهب. فالرافعي هنا وهو كذلك شافعي يقول هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه، فهو كذبح العقيقة لولادة المولود. قال الشارح رحمه الله فهو يعلق على الكلام السابق، إن كانوا يذبحون استبشارا كما ذكر الرافعي فلا يدخل في هذا الموضوع، وإن كانوا يذبحونه تقربا إليه فهو داخل في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله لعن الله من لعن والديه، قال بعضهم يعني أباه وأمه وإن عليا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. فإذا كان هذا حال المتسبب فما ظنك بالمباشر؟ هنا اللعن كله محرم، لعن المسلم حرام، بل حتى لعن الدواب بحرام، لا يجوز اللعن. وفي عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت امرأة معه في بعض الغزوات فلعنت ناقتها، فقال عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تأخذ ما عليها من الرحل وأن تطلق سراحها، وقال لا يرافقنا ملعون، فحرمها من الاستفادة من هذه الناقة. فكذلك لعن المسلم لا يجوز حتى لو كان فاسقا حتى لو كان ظالما، لا يلعن، بل يقال لعنة الله على الظالمين لا لعنة الله على الفاسقين، لأن هذا الظالم قد يتوب وهذا الفاسق قد يتوب وهذا العاصي قد يتوب، وأنت تسأل الله أن يطوبه من رحمته، هذا معنى اللعن، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن الرحمة أو من الرحمة. فاللعن المعين كما سيأتي معنا لا يجوز، لكن أما لعن الأبوين فهو أشد تحريما، لأن حق الوالدين البر بهما وطاعتهما وحبهما وتعظيمهما وخدمتهما. فالذي يسب أبا الرجل يسب أبا إنسان فينتج عنه أنك تسب أباه، هذا ملعون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما بالك بالذي يقول لأبيه أو أمه لعنك الله أو لعنك الله؟ هذا نعوذ بالله أشد حرمة وأشد جرما عند الله عز وجل. الذي يتسبب في لعن أبويه ملعون، فما بالك بالذي يلعن هو؟ الصحابة رضي الله عنهم استكبروا قالوا يا رسول الله أيلعن الرجل والديه؟ هذا قالوا غريب جدا، استغربوه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ما قد يحدث من الإنسان مما هو مألوف أو كثير، أما تلك الصورة التي تخرج من الإنسان على أبويه مباشرة فهذا لا يتصور وجوده من مسلم، فإذا وجد نعوذ بالله فهو أشد أنواع العقوق، وهو متوعد بالعقاب عند الله سبحانه وتعالى. فإذا لا يجوز للمسلم، وهذا يسميه العلماء باب سد الذرائع. يعني لو أن إنسان ظلمك وهو يستحق أن تسبه، لكن لو سببته سب أباك لا يجوز لك أن تسبه. وقد جاء في كلام الله عز وجل أنه نهى أن نسب الأصنام، الأصنام مما يشرك بها مع الله، فنهى الله أن نسب الأصنام إذا نتج عنها أن الكافر يسب، أن الكافر يسب الله. قال عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لا تسبوا الذين يعبدون من دون الله، فيقع منهم ماذا؟ فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني هؤلاء جهلة يظن أنه يرد عليك، وهو يقع في أمر عظيم وهو ما يتعلق بالخالق عز وجل. فإذا كان هذا في حق المخلوق فكذلك في حق الخالق أعظم. فإذا كل عمل مشروع أو مباح ينتج عنه مفسدة أعظم يجب عليك أن تتركها، وهذا يسميه العلماء سد الذرائع. ولابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، هذا الكتاب عظيم جدا يتحدث فيه عن أصول الفقه، أصول الفهم للشريعة، فأورد فيه 99 نموذجا من نماذج سد الذرائع، وقد مر معنا عدة أنواع منها في قبل أبواب. سد الذرائع هذا يقول ابن القيم رحمه الله عندما أورد هذا العدد 99 هي أكثر، لكن قال رجاء أن من حفظها وعمل بها أن يدخل الجنة، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وقد أورد رحمه الله الأنواع التي تشمل الدين كله. فإذا هذا الدين فيه واجبات وفيه محرمات وفيه سد الذرائع وفيه كذلك سد باب الحيل. فالإنسان قد يحتال على الشرع، مثلا الله عز وجل حرم علينا الربا، أن نأخذ ريال بريالين أو 100 ريال ب110 ريالات، والإنسان يريد أن يأخذ المال فيأتي إلى صاحب المتجر ويقول أريد منك قرضا حسنا، يقول لا أنا أعطيك سيارة أو أعطيك أكياس من الأرز، فيأخذ السيارة وهو لا يريد السيارة إنما يريد الفلوس، فيأخذ السيارة ثم يذهب يبيعها، يشتريها 100,000 وقيمتها 70,000، فيذهب إلى السوق فيبيعها 60,000، أصبحت خسارتها 40%، مع أن بنوك الربا تأخذ من الإنسان 10% أو 20%. والله حرم الربا لا لصورته، إنما لأجل أثره لنتائجه، لأنه لا يقع في الربا إلا الفقير، الغني ما يقع في الربا، فالربا يجعل الغني غنيا حتى يموت والفقير فقيرا حتى يموت، لكن التجارة لا، المرابي ضامن للربح لا يخسر، لكن التجارة التي أباحها الله عز وجل لا، التاجر قد يربح اليوم 100% ويخسر غدا 100%، إذا خسر غدا من يربح؟ المجتمع. فإذا المجتمع يكون شريكا في المال، لكن طريقة الربا لا تحرم الفقير، يبقى الفقير في ديونه حتى يموت. ولو ذهبتم إلى معارض السيارات لوجدتم بالعشرات من هو تورط في هذه في هذا النوع من المعاملات، ويبقى حتى يموت وهو لا يستطيع أن يسدد ما عليه. إذا انتهى قسط من سيارة وعجز عنه اشترى سيارة أخرى وسدد، وهكذا يبقى دواليك هو طوال حياته. وقد اطلعنا على بعض المجتمعات الإسلامية في تركيا مثلا، تجد الطبقة الفقيرة طوال حياتها تعيش بالربا، لأن الأثرياء لا يتعاملون إلا بالربا. والله عز وجل عندما حرم الربا لم يرد فقط الصورة، يقول ابن القيم رحمه الله إنهم يحتالون على الله كما يحتالون على الصبيان، ولو أتى الأمر علانية لكان أيسر، لو أخذوا المال بمال ربا أيسر، لكن تحتال على الله، تقول يا رب أنت حرمت علي ريال بريالين، لكن أنا سأتي بطريقة أخرى كما فعل أهل اليهود في السبت، حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، فقالوا طيب نحتال، ماذا نفعل؟ جاءوا إلى حفر حفروها بجانب البحر، فالماء صار يأتي إلى الحفرة، فإذا جاءت السمك جاء السمك إلى الحفرة، بعد أن يمتلئ الحفرة يضعون خشبة بس، ما يسوون شيء، ما يصطادون، يضعون خشبة، ويوم الأحد يصطادون السمك، فلعنهم الله بهذا الفعل، لأنهم احتالوا على الله عز وجل. تحتال على من؟ على رب العالمين، كما قال سبحانه وتعالى في المنافقين، المنافقون خادعوا المسلمين، لكن ماذا قال الله؟ يخادعون الله والذين آمنوا، جعل خداعهم هذا خداعا لله، وليس فقط خداعا للمسلمين. إذن السد الذرائع جاءت به الشريعة، قد تكون الصورة صحيحة لكنها تؤدي إلى محرم، فكل صورة مباحة أو مستحبة أو واجبة ينتج عنها محرم أو مفسدة أكبر فهي حرام، وهذا فقه ينبغي أن نعلمه ونتعلمه، فإن المسلم في حاجة إلى هذه الصور وهذه يعني الطرق حتى يحفظ دينه. فإذا إذا كان الإنسان لو سب أبا إنسان فإنه يسب أباك، وأنت تعلم هذا فإن وسببته فإنك ملعون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيجب عليك أن تمتنع عن سب الناس حتى لا ينتج عن هذا مفسدة أعظم في حق أبيك أو أمك أو دينك أو نفسك. نعم. قوله ولعن الله من آوى محدثا، أما آوى بفتح الهمزة ممدودة أي ضم إليه وحمى، وقال أبو السعادات يقال أويت إلى المنزل وآويت غيري وأويته، وأنكر بعضهم المقصور المتعدي، وقال الأزهري هي لغة فصيحة. وأما محدثا، نعم انتظر، كلام الزمخشري في أول الصفحة له كتاب اسمه الفائق في غريب الحديث، فيعني هو من أوائل من كتب في هذا الموضوع، والزمخشري من علماء القرن الخامس. أما أبو السعادات فهو متأخر وله كتاب النهاية في غريب الحديث، وهو كذلك من أشمل وأشمع ما كتب في هذا الباب، فإنه يأتي إلى الألفاظ التي في الأحاديث الغريبة ويشرحها، ولكنهم لا يميزون بين الحديث الصحيح ولا الضعيف ولا الموضوع، كل حديث مر عليه فيه ألفاظ غريبة جاء به في الكتاب وشرحها، وهذا يعني ليس منهجا علميا، لكنه أراد أن يبين المعاني. أما صحة الأحاديث فتؤخذ من فن آخر أو من كتب أخرى، لكن ليس كل ما فيها صحيح، بل فيها الصحيح والضعيف والحسن والموضوع والمنكر والشاذ، كل أنواع الحديث فيها في هذه الكتب، في الفائق وفي النهاية، وكذلك قبله غريب الحديث لأبي عبيدة. فإذا كتب غريب الحديث ليس كل ما فيها حديث صحيح، فهو هنا يقول يتحدث عن كلمة أوى أو آوى، فإنها يعني بصورتين، آوى متعديا، لو قلت آويت فلانا فهذا متعدي، لكن لو قلت أويت هذا لازم، فتقول عن نفسك أويت إلى البيت، لا يتعدى إلا بحرف جر، لا يتعدى بنفسه، هذا يسمى لازم، لكن هذا المتعدي الثاني، هذا الفعل الثاني فآوى، يعني آوى غيره. لكن الشارح يقول أن الأزهري، والأزهري من علماء اللغة القدماء، له كتاب اسمه تهذيب اللغة من أصح الكتب، فهو يقول هذه لغة صحيحة، لغة فصيحة، لكن في الحقيقة أنها ليست من الكلمات المستعملة، قد تكون صحيحة لكنها مهجورة، لأن يعني المعنى لا يستقيم معها، فالمعنى المستقيم مع كلمة آوى لأنها تتعدى، أما أويت فهي خاصة بفعل الإنسان، فهي لازمة للإنسان وليست متعدية. نعم. وأما محدثا فقال أبو السعادات يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه، وحال بينه وبين أن يقتص منه. والفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر عليها فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. هنا آوى محدثا أو آوى محدثا، المحدث هو الفاعل والمحدث هو الفعل، فإذا كلاهما من رضي بهما وحماهما أو حما أحدهما يكون ملعونا. أو الإحداث أنواع، الإحداث قد يكون إنسان اعتدى على حق إنسان، على حق آدمي آخر، إما بقتله إما بضربه إما يعني الوقوع يعني الاعتداء عليه، فيأتي شخص صاحب جاه فيحمي هذا الإنسان من أن يطبق في حقه الشرع أو أن يؤخذ منه الحق، فالذي يأويه أي يحميه ويمنع منه صاحب الحق هذا ملعون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلو أن إنسان قتل إنسان فهرب إلى قرية أو مدينة أو دولة أو مجتمع وقد ارتكب هذا الجرم، فإذا آووه وحموه ويعني منعوا أخذ الحق منه فهؤلاء ملعونون، فهو ملعون. ومعنى وهذا يفهم منه أنه يجب على صاحب السلطة أن يعين على أخذ الحق، فلو أن صاحب السلطة رضي بهذا فهو يدخل في اللعنة، لأن الحق يجب أن يعطى صاحبه سواء كان حقا دنيويا أو حقا أخرويا، هذا ما يتعلق بالحقوق الآدمية. لكن لو أن إنسان فعل معصية وأعلن المعصية فجاء شخص وحماه من الشرع وحماه من العقاب، وهذه معصية، فالمعصية مطلوب أن تزال وتمحى، لكن الذي يحمي المعصية وهو حدث فعل فهذا ملعون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد مر معنا في المدينة أنه قال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم ما بين ثور إلى عير، لعن الله من أحدث فيها أو آوى محدثا. وقلنا أن مكة والمدينة هما عاصمتا الأمة الإسلامية، فكل فعل فيهما قد ينقل. وقلنا في السابق في الدرس الماضي أن رجلا بعض إخواننا ذهب إلى بعض البلدان الإسلامية الأعجمية فوجد إمام المسجد بعد انتهاء الصلاة يخرج شريطا من الأغاني فيسمع الناس هذا الشريط وهو بلغة عربية، فسأله لماذا؟ قال: هذا جئت به من المدينة، من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظنه يعني أمرا مشروعا. فهكذا المسلمون أو المسلم إذا جاء من خارج المدينتين لا يدري، فإذا ينبغي على أهل هذه المدينتين أن يحافظوا على سلامة الدين وأن يحرصوا على صفاء الدين، لأن المسلمين يتأثرون بما فيها، وكذلك طالب العلم وكذلك العالم وكذلك الإنسان الصالح، كل هؤلاء يؤثر سلوكهم على الناس. فينبغي أن يحرص الإنسان على أن لا يظهر منه ما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، فسواء كان الأمر محدثا يعني صاحب حدث أو محدثا الحدث نفسه، فكلاهما من منع وحماهما ويعني قواهما ونصرهما فإنه يكون آثما ويكون ملعونا على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قلت: الظاهر أنه على الرواية الأولى يعم المعنيين، لأن المحدث أعم من أن يكون بجناية أو ببدعة في الدين، بل المحدث بالبدعة في الدين شر من المحدث بالجناية، فإيواؤه أعظم إثما. ولهذا عده ابن القيم في كتاب الكبائر وقال: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، يعني يقول أن البدعة على درجات، فمن نصر البدعة وآواها وكانت البدعة يعني أمرا عظيما فهذا أشد جرما، لكن إذا كانت البدعة أقل فإن جرمها بحسب عظمها عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله: ولعن الله من غير منار الأرض، قال المصنف: هي المراسيم التي تفرق بينك وبين جارك. وقال النووي: منار الأرض بفتح الميم علامات حدودها، والمعنى واحد. قيل: وتغييرها أن يقدمها أو يؤخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض. وهذا كذلك يتعلق بحقوق الناس، فإن الأرض مال يتموله المسلم وغير المسلم، فإذا كان هناك أرض وكانت بينك وبين إنسان حدود أو مراسيم كما يسميها، أو منارات يعني علامات، لأن المنارة هي العلامة. فإذا كان بين الأرض أرضك وأرض شخص آخر حدود، فأنت غيرت في هذا الحد، فزدت بعض الأمتار أو نقصت بعض الأمتار، فإنك تكون ظالما وتستحق اللعنة على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو غيرت شبرا أو غيرت مترا أو أكثر فاللعنة بحسبها، فما بالك بالذي يأخذ أرضك بكاملها؟ هذا أشد جرما وأشد لعنة، نعوذ بالله. وتزداد اللعنة كلما كانت قيمة الأرض أكثر، وكلما كانت مكانتها أكثر وأكبر. فإذا هذا في حقوق الناس، فالمسلم مطالب بأن يتقي الله في الحقوق. فإذا كان بينك وبين جارك حدود، ينبغي أن تحافظ على هذه الحدود. بعض الناس إذا كان بجانبه صاحب أرض ضعيف فإنه يسخر به، وقد ينقل الحد أكثر من حقه، وقد يرضيه ببعض المال. وبعض الناس قد يكون له صلة ببعض الإدارات الحكومية، فإذا جاءت المشاريع عرف أنه سيأتي من هذا المكان مع الشارع أو كذا، فذهب إلى صاحب الأرض المسكين فيأخذ أرضه بثمن بخس، فهو لا يدري. ثم يأتي بعد فترة وإذا بها عليها مشروع يعني يكون ثمرته أموال كبيرة جدا، فهذا نعوذ بالله من سراق الأراضي، من الذين يدخلون في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كل عمل أو حيلة يحتال بها المسلم على أخذ حق أخيه فهو ملعون. وسيأتي معنا من قصة سعيد بن زيد رضي الله عنه في هذه الحالة. نعم. فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. رواه البخاري ومسلم. نعم. هذا الحديث له قصة، وهو عن أحد العشرة المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد رضي الله عنه. قال البخاري رحمه الله أنه خاصمته أروى امرأة في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان. مروان كان والي المدينة، هذا في عصر التابعين، وكان هناك جماعة من الصحابة لا زالوا أحياء، ومنهم سعيد بن زيد. إلى مروان فقال سعيد: أنا أنتقص من حقها شيئا؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وزاد مسلم أن سعيدا قال: اللهم، وكان سعيد مستجاب الدعوة: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال الراوي التابعي: فرأيتها عمياء بعدما كبرت تلتمس الجدار، تبحث عن الجدار حتى تمشي، تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الأرض التي أخذتها، لأن سعيد بن زيد أعطاها، مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. وهذا في صحيح مسلم من أصح الأحاديث التي رواها العلماء. إذن هذا الصحابي الجليل استنكر، يقول: أنا أخذه وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشدد في هذا، معاذ الله، فكيف أسمع رسول الله يقول هذا الكلام، وأن من أخذ شبرا يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ثم قال فدعا عليها. وقال العلماء أنه جاء سيل في عصر مروان نفسه فأزاح في هذا المكان، فظهر الحد الذي بينه وبين هذه المرأة كما قال سعيد رضي الله عنه، لكنه سعيد أعطاها ورفض أن يأخذها. وهناك قصة طريفة يرويها المؤرخون في مصر، عندما ذهب عمرو بن العاص إلى مصر كان هناك مسجد أقامه وكان بجانبه حديقة لامرأة قبطية نصرانية، فأراد أن يدخل الحديقة في هذا المسجد، لأن المسجد محاط ببيوت من كل مكان إلا حديقة. فامتنعت صاحبة الحديقة، فأخذها عمرو بن العاص وأدخلها الحديقة، وقال سنعطيك ثمنها، فأبت. فقيل لها اذهبي إلى عمر بن الخطاب في المدينة فإنه الذي يعطيك حقك، فذهبت. وكان لعمر بن الخطاب وعمر بن العاص في الجاهلية قصة، وهي أنهم ذهبوا إلى الشام إلى ملك الروم في ذلك العصر، ذهبوا ببضاعة يبيعونها في الشام، فأخذ ابن الملك بضاعتهما واختفى، فبقوا أياما فسألوا عنه، قالوا هذا ابن الملك، فذهبوا إلى أبيه يشتكونه، فاستدعاه، قال أو فكان يعني أبوين يعني كان يعني أخوين أخذ حقيهما، فسأل عمر وعمر بن العاص هل هذان هما اللذان أخذ حقيكما؟ قال نعم. قال اجلسا، فأرسل بأحدهما إلى الباب الشمالي والآخر إلى الباب الجنوبي، فقتلهما وهما ابناه، فقال لعمر بن العاص اخرج من هذا الباب، فخرج إذا به مشنوق، وقال عمر بن الخطاب اخرج من هذا الباب، وخرج إذا به مشنوق. فقال عمر بن الخطاب يذكر عمر بن العاص يقول لا يكن فلان أولى بالعدل منا ونحن على دين الإسلام، فأعطاه فقط هذه الكلمة. بعد بخطاب صغير قال إلى عمرو بن العاص من أمير المؤمنين، إلى عمرو بن العاص ولي مصر، أما بعد فلا يكن ملك الروم أولى بالعدل منا ونحن على الإسلام، توقيع عمر. فذهبت المرأة بهذا الخطاب وهي مستبعدة، لأنها رأت عمرو بن العاص يحرش ربها عظيمة، وعمر بن الخطاب كان لا يحرسه أحد، ينام تحت الأشجار، فاستغربت هل هذا لا، حتى كادت أن ترجع سيعطيها حقها من ذلك. فعندما ذهبت بهذا الخطاب قبله عمرو بن العاص وأعاد الحديقة كما كانت، فقالت بعد أن رأت هذا الفعل أشهد أن هذا فعل الأنبياء، فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحديقتي هدية للمسجد. إذن انتقاص الحقوق ظلم يلحق صاحبه وحسرة تلحق صاحبه، وقد قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ وهو يبعثه إلى اليمن وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ينام الظالم على فراشه والمظلوم يتقلب طوال ليله من شدة الظلم، فيرفع يديه إلى السماء فتجد بابا مفتوحا فيعاقب الله الظالم. والمظالم أنواع، مظالم في الأموال ومظالم في الأعراض ومظالم في الابتهات ومظالم في الغيبة ومظالم في أنواع كثيرة، فمن ظلم إنسان فلا يستبعد أن يرفع يديه إلى السماء فتصادف بابا مفتوحا فيقبل الله دعوته فيعاقبه الله عاجلا غير آجل، وخاصة في الأبناء والأولاد. وقد سمعنا قصصا عظيما، كان له ابن عاق ولا زال الرجل حيا وهو من الصالحين، فطلب من أبيه أن يذهب إلى مكان فنهاه أن يذهب إلى هذا المكان، فسخر منه الولد فرفع يديه إلى السماء، قالوا والله ما أنسى ذلك الولد في المساء إلا في ثلاجة الموتى. إذن حقوق الآباء وحقوق المخلوق هذه مبنية على المشاحة، فليتق الله العبد أن يقع في حقوق الآخرين فإنها عظيمة شديدة، وحقوق الله قد يعفو الله عنها يوم القيامة فإن الله كريم، لكن حقوق الناس لا يعفو الله عنها، بل صاحبها لا بد له من العقاب في الدنيا أو في الآخرة. نعم. وفي الحديث دليل على جواز لعن أنواع الفساق، كقوله لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ونحو ذلك. فأما من لعن الفاسق المعين ففيه قولان ذكرهما شيخ الإسلام، أحدهما أنه جائز واختاره ابن الجوزي وغيره، والثاني لا يجوز اختاره أبو بكر عبد العزيز شيخ الإسلام وشيخ الإسلام اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام. قال والمعروف عن أحمد كراهة لعن المعين كالحجاج وأمثاله، وأن يقول كما قال الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين. هذه مسألة تتعلق بموقف المسلم من الفاسق. فالإنسان الفاسق الذي يقع في الكبائر، كبائر الذنوب، ويجاهر بها، أو يقع في ظلم الناس كما فعل الحجاج، فإن الحجاج كان سفاكا للدماء، هل يجوز أن يلعن الرجل إذا كان على هذا الحال باسمه أو لا يجوز؟ قال الشارح: فيها مذهبان. مذهب يقول بالجواز، أي أن تقول لعن الله فلانا الظالم وفلانا الفاسق، وهذا اختيار ابن الجوزي، لكن الصحيح أنه لا يجوز أن يلعن الشخص باسمه. وقد سئل ابن حنبل رحمه الله: أتلعن الحجاج؟ قال: ألا لعنة الله على الظالمين. لا يلعن شخصا باسمه، لا، إنما يلعن يعني يلعن أصحاب المعصية بالوصف، فلعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الفاسقين، لعنة الله على المجرمين، لكن فلان لا يجوز، لأنك لا تدري ماذا يختم له به، ثم لا تدري ما حاله عند الله عز وجل، قد يرتكب بعض المعاصي لكن قد يكون له من الطاعات ما يرجح بمعاصيه. فإذا المذهب الصحيح الراجح أنه لا يجوز لعن المعين، لا يجوز أن تقول لعن الله فلانا، فهذا في أصحاب المعاصي. لكن الكفار هل يجوز أن يلعن فلان بعينه؟ كذلك قال العلماء: قد يسلم، فإذا لا يجوز لعن الإنسان بعينه، إنما يقال لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الفاسقين. بعض الناس يتحمس إلا يلعن فلان، ما هي الثمرة؟ ليس فيها ثمرة أصلا، لا ينصر الدين ولا يخذل الدين، قضية إنما هي قضية يعني انتقام نفسي، فأنت مطالب بأن تلتزم بأمور الشريعة، ونصر الدين ليس باللعن، إنما نصر الدين بالعمل لنصره ونشره وتعليمه. أما لعن الناس والدعاء عليهم وسبهم فهذا وشتمهم فليس هذا لا نصرا للدين ولا يعني خذلانا للكافرين، بل الصحيح أن تفعل الفعل الذي ينصر الله به الدين، أما الشتم واللعن فإن هذا ليس مما ينصر به الله الدين. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ما عندي شيء. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث ذكره المصنف معزوا لأحمد، وأظنه تبع ابن القيم في عزوه لأحمد. قال ابن القيم: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال: دخل رجل الجنة في ذباب. الحديث: وقد طالعت المسند فما رأيته فيه، فلعل الإمام رواه في كتاب الزهد أو غيره. هذا الحديث كما ذكر الشارح رحمه الله ليس في المسند، بل هو في كتاب الزهد للإمام أحمد رحمه الله في صفحة 22 على الطبعة القديمة، وكذلك رواه البيهقي، لكن هذا الحديث بهذا السند فيه طارق ابن شهاب، وهو كما سيأتي معنا أدرك الجاهلية ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يسمى صحابيا لأنه رآه مشركا لم يراه مسلما، لهذا هذا النوع من الناس لا يسمى صحابي. هذا الحديث كذلك رواه البيهقي بسند موصول بين يعني موصول لكنه موقوف ليس مرفوعا، فإذا الحديث ورد بصورتين: صورة مرفوع وهو حديث الزهد الإمام أحمد، وصورة موقوف وهو في سنن البيهقي على سلمان الفارسي. سلمان الفارسي ذكر هذا الحديث قال فيه: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. قالوا: وما الذباب؟ وهذا غريب، يعني الإنسان يسأل عن الذباب، لكن هكذا بعض الوضاعين إن كان مما وضع هذا الحديث يضع الألفاظ التي يعني تدل على الغرابة. فرأى ذبابا على ثوب إنسان فقال: هذا هو الذباب. قالوا: وكيف ذاك؟ قال: مر رجلان مسلمان على قوم يعكفون على صنم لهم، فقالوا لهما: قربا لصنمنا قربانا. قال: لا نشرك بالله شيئا. قالوا: قربوا ما شئتما ولو ذبابا. فأحدهما قرب ذبابا كما مر في الحديث فتركوه، والآخر رفض أن يقدم شيئا فقتلوه ومات شهيدا رحمه الله. نعم. قوله عن طارق بن شهاب أي البجلي، أي البجلي الأحمسي أبو عبد الله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل، ويقال إنه لم يسمع منه شيئا. قال البغوي: ونزل الكوفة. قال أبو حاتم: ليست له صحبة، والحديث الذي رواه مرسل. وقال أبو داود: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ: إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي على الراجح، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عن مرسل، فروايته عن صحابي. نعم، مرسل، فروايته عن صحابي مرسل، هذا في تقديم وتأخير. فروايته عن صحابي مرسل، وهو مقبول على الراجح، وقد أخرج له النسائي عدة أحاديث، وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته، وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان 83. هذا طارق بن شهاب اختلف العلماء فيه، هل هو كان صحابي؟ فإن كان صحابيا فحديثه مرفوع موصول، لكن إن لم يكن صحابيا فلا بد أن يكون هناك صحابي سقط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشخص الذي ليس صحابيا ولم يسمع من الرسول وقال قال الرسول وهو لم يسمع منه، فيدل على أن هناك شخصا سقط من السند، سمع الحديث من شخص فلم يخبر به، فيكون هذا مرسل. لكن صحبة طارق بن شهاب ليست ثابتة، بل بعض العلماء ينفيها وبعضهم يثبتها، والمثبت لها النسائي رحمه الله، فإن النسائي يرى أن طارق بن شهاب صحابي، ولهذا خرج له في السنن على أنه صحابي، ومنها يعني أحاديث غير هذا الحديث. نعم. قوله: دخل الجنة رجل في ذباب، أي من أجل ذباب. قوله: قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ سألوا عن هذا الأمر العجيب، لأنهم قد علموا أن الجنة لا يدخلها أحد إلا بالأعمال الصالحة، كما قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وأن النار لا يدخلها أحد إلا بالأعمال السيئة، فكأنهم تقالوا ذلك وتعجبوا واحتقروه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير هذا الأمر الحقير عندهم عظيما، يستحق هذا عليه الجنة ويستحق الآخر عليه النار. ولعل هذين الرجلين من بني إسرائيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن بني إسرائيل كثيرا. قوله: فقال مر رجلان من قوم لهم صنم، الصنم ما كان منحوتا على صورة. قوله: لا يجاوزه، أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب له شيئا وإن قل. قوله: قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. في هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل. هنا عظمة الشرك، الأول أن يقال عظم الشرك، لأن العظم للمدح، فيقال عظم يعني كبر ذنبه. نعم. وأنه يوجب النار، ألا ترى إلى هذا لما قرب لهذا الصنم أرذل الحيوان وأخسه وهو الذباب، كان جزاؤه النار لإشراكه في عبادة الله، إذ الذبح على سبيل القربة والتعظيم عبادة. وهذا مطابق لقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وفيه الحذر من الذنوب وإن كانت صغيرة في الحسبان. كما هذا يعني تعليق على الحديث، فإن الحديث يدل على أن الإنسان قد يعمل العمل الصغير الحقير لكنه يشرك فيه مع الله غيره فيستحق به العقاب الكبير، فإن قضايا الشرك والتوحيد قضايا عظيمة. فهذا الرجل قرب ذبابا والذباب حقير، لكن ذبحه تقربا إلى هذا الصنم واستحق هذا العقاب لأنه رضي به بقلبه، وإلا فلو كان قربه مكروها مكرها فلا يستحق العقاب، لكن العلماء قالوا أنه رضي بقلبه فهذا الرضا استحق به العقاب، وإلا فإن المسلم لو أكره على الكفر وأظهر بلسانه الكفر وكان في قلبه خلاف ما في لسانه فكان يكره الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يستحق العقاب، بل هذا مما أباحه الله للمسلم أن يظهر إذا تعرض للأذى من الكفار أن يظهر الموافقة الظاهرية، لكن قلبه ليس لأحد عليه سلطان، فلا ينبغي له أن يرضى بل يكره ويعني لا يحب، وإن فعل في الصورة الظاهرية ما يرضي هؤلاء لكنه في الحقيقة لا يرضي لا لا لا ليس راضيا عن هذا الفعل، أما إذا رضي به فإنه يستحق العقاب. نعم. كما قال أنس: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات. رواه البخاري. قال أبو عبد الله: يعني بذلك المهلكات. هنا يبين أن الناس كلما قل علمهم وقل إيمانهم فإنهم يستهينون بالمعصية، فالصحابة كانوا هناك أعمال عملها بعض الناس من التابعين، الصحابة يقولون هذه الأفعال كنا نعدها مهلكة في الدين، لكن أنتم ترونها صغيرة، وهذا لقلة العلم والإيمان، وإلا فإن صاحب العلم والإيمان إذا فعل فعلا منكرا فإنه يتعاظمه ويثقل عليه، لكن إذا قل الإيمان وقل العلم فإن صاحبه يستهين بالمعاصي. نعم. قال المصنف: ما معناه؟ وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. وفيه أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. هنا العلماء يتحدثون عن مسألة، وهي أن الإنسان لو تعرض لأذى وكان هذا الإنسان مما يقتدى به ويخشى أنه إذا وافق على موافقة ظاهرية أن ينتج عنه ضرر في الدين، فهل يجب عليه أن يمتنع عن الموافقة حماية للدين، أو أنه يباح له أن يوافق ظاهريا لأنه معذور؟ قال العلماء: إذا كان قادرا وكان الصبر على الأذى يؤدي إلى نصر الدين وجب عليه، لكن إن كان عاجزا ولا يستطيع فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن إذا كان هذا الإنسان صبر موافقته الظاهرية وعدمها لا تؤثر في نصر الدين أو عدمه، قالوا فالأولى في حقه أن يعطي الموافقة، أن يظهر الموافقة، لأن المسلم بقاؤه ينفع الله به، وإن كان خسر في جانب لكن قد ينفع الله به في جانب آخر، لكن إذا كانت الموافقة تؤدي إلى إعلان المنكر وإلى تقرير المنكر فهذا لا يجوز. ويضرب مثل بموقف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فإن المأمون قد طلب منه أن يقول بخلق القرآن، وإمام أحمد يعلم أنه لم يبقى إلا هو وأفراد قليلون، فلو قالوا وقبلوا القول بخلق القرآن ظاهرا لأماتوا هذه الحقيقة في نفوس الناس. فصبر الإمام أحمد على الأذى وعلى السجن وعلى التهديد بالقتل لينصر الدين، وكان عالما يقتدى به، وكان يعلم رضي الله عنه ورحمه الله أنه لو وافق المأمون على هذا القول لكان في هذا كسرا للدين وطعنا على عقيدة المسلمين، فصبر واحتمل وكان قادرا. لكن الذين معه من بقية العلماء عندما عجزوا فأبيح لهم أن يعطوا الموافقة الظاهرية، لأن الله قد أباح للمسلم أن يوافق حتى على الكفر، فكيف على البدعة والمعصية فهذا أهون. فهنا يقولون هذا الحديث أحدهما وافق ظاهرا وباطنا فاستحق النار، والثاني لم يرفض وأصر على التوحيد ولا يعطيهم موافقة شركية، فصبر وكان صبره أدى إلى استشهاده فدخل الجنة. فمن كان في مثل هذا الإنسان وكان صبره ينفع الإسلام والمسلمين وكان قادرا وجب عليه، لكن إن كان عاجزا فهنا يدخل في باب الرخصة التي أباحها الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. قوله: وقالوا للآخر قرب، قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، إلى آخره. في هذا بيان فضيلة التوحيد والإخلاص. قال المصنف: وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. هنا يقول عن الشارح أن في هذا دلالة على مكانة التوحيد في قلوب المؤمنين، وليست خاصة بالمؤمنين في الأمة الإسلامية، بل حتى في الأمم الماضية كان فيها مؤمنون وكان فيها صالحون وكان فيها علماء. فكل أمة من أمم الديانات الإسلامية السابقة كان فيها علماء وكان فيها صابرون. فهذا المثل يضربه النبي عليه الصلاة والسلام لنا ليبين لنا مكانة التوحيد، وكذلك يبين لنا مكانة الشرك، فإن الشرك أمره عظيم، والإنسان قد يستهين بالأمر القليل الصغير فيشرك مع الله فيه فيكون سببا في دخوله جهنم نعوذ بالله. فإذا قضية التوحيد وقضية الشرك قضية حساسة وقضية مهمة، وهذا المثل ضربه الرسول عليه الصلاة والسلام قصة وقعت في الماضي، فيبين لنا أن المؤمن شحيح بتوحيده، شحيح بإيمانه، لا يرضى بأن يجرح ولا يرضى بأن يبطل، فصبر هذا الإنسان على القتل محافظة على توحيده فكان جزاؤه الجنة. وذلك الرجل أعطى ويعني تخلى عن توحيده ظاهرا وباطنا، وإلا فلو كان هذا الرجل فعل الفعل ظاهرا ما استحق العقاب، لكن لما كان وافقهم داخلا وظاهرا استحق العقاب على هذا العمل. نعم. وفيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. هذا يدل كذلك على أن الإنسان قد يفعل الفعل الصغير فيستحق به الجنة، وقد يعمل عمل قليل ويستحق به النار. فإذا لا نحتقر عملا لا من أعمال الخير ولا من أعمال الشر. نعم. قلت: وفيه التنبيه على سعة مغفرة الله وشدة عقوبته وأن الأعمال بالخواتيم. وهذا هو آخر الباب الثامن، ونكتفي بهذا القدر ونتوقف عند الباب التاسع، وصلى الله على نبينا محمد. يقول السائل: رجل مات وكان لا يعرف الصلاة في المسجد، وكان يصلي أمام التلفاز في البيت ويصلي بسرعة جدا لا يقيم شروطها، وهو جار للمسجد، لكن حياته كلها لا يعرف الصلاة في المسجد إلا يوم الجمعة والعيدين، توفي بمرض وترك الصلاة فترة فرضه لم يصلي حتى مات، هل ندعو له ونترحم عليه؟ ما دام يصلي فهذا حكمه حكم المسلمين، فإن أداء الصلاة يعني في البيت مما تنازع فيه العلماء، هل أداء الصلاة في المسجد شرط لصحتها، أم أن أداء الصلاة في المسجد من مكملاتها يعني واجب عليه، فإذا ترك الصلاة يكون آثما لكن الصلاة صحيحة، أم أن الصلاة باطلة إذا قلنا أن من شروط الصلاة، صلاة الجماعة في المسجد، فما دام يصلي فهذا يكون مسلما عاصيا ولا يحكم عليه بالكفر، لكنه يحكم عليه بالفسق، ومثل هذا يصلى عليه ويدعى له ويترحم عليه، لكن كان ينبغي في حياته أن يكون لك معه جهد بتعليمه ويعني بيان خطأ فعله، وأن المسلم مطالب بالصلاة في المسجد، وأن الصلاة في البيت قد تكون باطلة، لأن بطلانها من عدمه أمر غيب عند الله سبحانه وتعالى، لكن يعني إنسان مسلم ينبغي أن يحرص على صحة الصلاة حتى تقبل. فليس المطلوب فقط أداء الصلاة، بل دائما في القرآن الكريم وفي السنة النبوية يأتي الأمر بإقامتها، أقيموا الصلاة، ما قال أدوا الصلاة، لم يرد نص في القرآن ولا في الصلاة يقول أدوا الصلاة أو صلوا فقط، لا، أقيموا الصلاة. إقامة الصلاة تشمل عدة أمور: أولا حسن وضوئها، ثانيا أداؤها مع الجماعة، ثالثا أداؤها بخشوعها وركوعها وسجودها والطمأنينة فيها، فهذا كله من يعني جوانب الإقامة. فمعنى أقيموا معنى أكبر وأوسع من معنى أدوا الصلاة. فإذا هذا الإنسان كان مخطئا في حياته، وكان ينبغي أن ينصح قبل أن يموت. ومن الطرائف أن إنسان جاء يلقن إنسانا آخر عند القبر، وهذا الشخص ما كان يصلي، فقال جاره: يا فلان، هذا لم يسمع منا وهو حي، كيف يسمع منا وهو ميت؟ يعني طوال حياته ما سمع، كيف تبغى الآن يسمع وهو ميت؟ بعض الناس يظن أن التلقين سنة، والتلقين ما هو سنة، السنة الدعاء بالتثبيت. أما الميت إذا مات ما في تغشيش في الامتحانات، في امتحانات البشر ما يغشش الإنسان إذا دخل امتحان، فكيف إذا دخل القبر؟ انتهى العمل فوق القبر، إذا دخل تحت القبر خلاص ما بقي عمل، فتأتي تغشش في امتحان ما يمكن. هو نفسه في حياته يعلم أنه لا إله إلا الله لكنه ما طبقها، فتقول له عند الموت قل لا إله إلا الله، ما يقولها، ما يستطيع، يحول الله بينه وبين قولها، لا يوفقه الله لقولها. وكم من إنسان من المسلمين يقول له أهله وأقرباؤه عند الموت قل لا إله إلا الله، بعضهم يقول يا تجارتي، وبعضهم يقول يا زراعتي، وبعضهم يقول فلان اللاعب أو فلان صاحب الأغنية، يعني يأتي بكلام غير ما تقول له، لأن العبرة ليست بالعلم، العلم القولي، العبرة بالسلوك، عشت عليها تقولها، ما عشت عليها ما تقولها. فالذي لا يتبعها في الدنيا ثم يموت على خلافها، أنت تعتقد أنك إذا قلت يا فلان قل لا إله إلا الله أنك تسمعه هذه الكلمة وتغششه؟ لا، ما تستطيع، هذا خطأ. فإذا الإنسان إذا مات يدعى له ويستغفر له إذا كان مسلما ولو كان عاصيا. الذي دخل في ذباب إنه بسبب قصده الكفر ظاهرا وباطنا، فهل يشترط في الكفر قصد الكفر؟ نرجو التوضيح، فإنه قد ثبت عند السنة والجماعة أن المسلم قد يرتد بفعل المكفر ولو لم يقصد الكفر. الإنسان إذا فعل فعلا مكرها عليه، هناك فرق بين أن تفعل الفعل اختيارا وبين أن تفعله مكرها، فإذا فعلت الفعل مكرها عليه ولا تحبه بقلبك فأنت لست آثما في فعله ولا في قوله، لكن لو فعلت الفعل باختيارك وكان الفعل من أفعال التكفير فأنت تكفر بهذا الفعل. مثلا لو أن إنسانا أهان المصحف، أخذ المصحف ورماه، هذا كفر نعوذ بالله. لو أن إنسان سب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كفر. لو أن إنسان استهزأ بالدين هذا كفر. لا يشترط أن يكون في قلبه موافقة لما في لسانه، هذا الفعل كفر، فيحكم بكفره بهذا الفعل. أما إذا كان إنسان أجبر على فعل الكفر أو أجبر على قول الكفر فهذا مما أذن الله فيه وأباحه الله المسلم، كما قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يقول: أرجو من فضلتكم إعادة قصة حديث علي رضي الله عنه الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأربع كلمات. هذا في الكتاب موجود، وهو أن علي رضي الله عنه قد ابتلي في عصره ب بأن بعض الناس يزعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أوصى إليه بأقوال خاصة، فعندما سأله هذا الرجل هل أوصى إليك رسول الله بأمر أو أسر إليك رسول الله بأمر، فغضب علي رضي الله عنه وقال ما أسر إلي رسول الله بشيء إلا ما في قراب سيفي، فأخذ إذا فيها هذا الحديث أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، وهن لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله. إذن هذه الأربعة، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله. فإذا هذا الحديث ورد يرد على من يزعم أنه قد أوصي إليه بشيء لم يخبر به الصحابة رضي الله عنهم. قال الشارح في من قرب الذباب، ففي هذا بيان عظيم، بيان عظم الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار. وبعد ذلك قال إن الذي دخل النار مسلم. هل هذا الشرك مسلم؟ ليس معناه مسلم يعني أثناء دخوله النار، لكن يقول أثناء قوله لهذه الكلمة كان مسلما، لكنه بها ارتد لأنه رضي. والحديث لمن لم يكن معنا في الدرس أنه ورد عن طارق بن شهاب وهو مختلف في صحبته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه قربانا، فقالوا لهما قربا لصنمنا قربانا، فقال أحدهما ما كنت أقرب شيئا لغير الله فقتل فدخل الجنة، وأما الثاني فقرب ذبابا فدخل النار. فهذا الرجل الذي قرب الذباب إلى هذا الصنم قربه برضا نفس، لم يقربه مكرها، وإلا فلو كان مكرها ما عوقب بدخوله النار. يقول هذا الأخ سمعنا كثيرا من النساء الكبيرات في السن يقولن اذبح قيس أسود أو يقرعن فنجان القهوة، وتقول أنت لك كذا وكذا من الحظ، هل هذا شرك؟ هذا من الشرك، أو قد يكون يصل بصاحبه إلى الكفر، لأنه يدعي علم الغيب، وعلم الغيب ثبت بالكتاب والسنة أنه لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علم الغيب فقد أشرك وزعم أنه يعلم مع الله. فإذا علم الغيب لا يعلمه أحد من البشر، ولهذا جاء في الحديث أنه من ذهب إلى الكهان، من ذهب إلى كاهن لا تقبل له صلاة 40 يوما. قال العلماء يصلي ولا يكتب له فيها أجر لأنه قد فعل فعلا منكرا. فإذا من يزعم أنه يعلم الغيب وأنه سيقع لك كذا وكذا، وقد يقع لأن بعض الناس لديه قدرة على الفراسخ وربط الأسباب بمسبباتها، لكنه يكون هذا نعوذ بالله من الأعمال المنكرة التي تؤدي بصاحبها إلى النار. قال ما صحة الحديث عليكم بالتجارة والعبارة وكذا فإن فيها 19 رزق؟ هذا حديث لا يصح. قال الشرك الخفي وشرك الرياء، هل هما مخلدان في النار؟ لا، الشرك الخفي والشرك الرياء هذا من الشرك الأصغر، وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الناس يوم القيامة على 4 أنواع: أناس قد خلصوا من الشرك الأكبر والأصغر فهؤلاء لهم الجنة، وأناس قد جاءوا بالشرك الأكبر فهؤلاء لهم النار، وأناس خلصوا من الشرك الأكبر ولكن جاءوا بشرك أصغر كثير مع سيئات راجحة، فهؤلاء يدخلون النار حتى يمحصوا بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها إلى الجنة. وقوم خلصوا من الشرك الأكبر والأصغر، وقوم خلصوا من الشرك الأكبر والأصغر ولكن جاءوا بمعاصي كثيرة، فإن ماتوا مصرين على كبيرة فهؤلاء في رحمة الله، قد يعاقبهم وقد يعفو عنهم يوم القيامة. فالذي يأتي بشرك أصغر ويكون قليلا مع حسنات راجحة فإن توحيده الكثير يعني يمسو به الله ذلك الشرك الأصغر القليل. إذا جاءني ضيف فذبحت له ذبيحة فكيف تكون النية هنا؟ هل لابد من نية التقرب إلى الله؟ لا، ليس شرطا. قلنا للإنسان في ذبحه للذبائح مقصدان: الأول أن يذبح الذبيحة ليأكلها أو يطعمها بعض الناس، فهذا جائز، هذا ذبح مباح. والصورة الثانية أن تذبحها تقربا إلى الله، كالحج أو الأضحية أو العقيقة، فهذه قربة لك فيها أجر. لكن لو ذبحت الذبيحة تتقرب بها إلى بعض المخلوقات هذا شرك، وهو الذي مر معنا في الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله، أي من ذبح الذبيحة تعظيما لفلان أو تقربا إلى فلان أو إلى شجرة معينة أو قبر معين، فهذا نعوذ بالله المحرم. وأما الصورتان السابقتان فهما مباحتان وبعضهما مشروع. هل من آوى مقيم في هذه البلاد بطريقة غير نظامية يشمله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا يشمل الذي يكون يؤوي مجرما، إما ارتكب قتلا أو ارتكب حد زنا أو ارتكب أمرا يتعلق بالحقوق، أما هذا فليس من الحقوق التي هي عبادة لله عز وجل. ويقول: هل من غير منار الأرض من الإشارات المرورية والإرشادية في الطرقات يشمله اللعن؟ لا، هذا يكون عاصيا، هذه معصية، لأن الإرشادات هي لتعليم الناس، لنفع الناس، فالذي يغيرها فإنه يغرر بالناس ويخدع الناس. فإذا قال مثلا اتجه إلى جدة، سهم إلى جدة وغيرها، فأصبح اتجه إلى جدة جهة مكة، فقد خدعت الناس، فتغييرك لها أذى للناس. والذي يؤذي الناس نعوذ بالله في طرقاتهم وفي يعني أسبالهم، فهذا معرض للعقاب عند الله سبحانه وتعالى. يقول: أثناء صلاتي مع الإمام لم أتم قراءة الفاتحة في الركعة الأخيرة لأن الإمام هم بالركوع فركعت مع الإمام دون أن أتم الفاتحة، فهل علي إعادة الصلاة؟ لا، ليس عليك إعادة الصلاة، فإن المأموم يحمل عنه الإمام. ففي الصلاة الجهرية للعلماء فيها مذهبان: المذهب الأول أنك تسكت إذا قرأ الإمام ولا تقرأ الفاتحة، فقراءة الإمام قراءة لك، وهذا مذهب ابن عمر رضي الله عنهما كما رواه مالك في الموطأ، ورجحه شيخ الإسلام بن تيمية، قال: إذا قرأ الإمام فتستمع، لأن الله عز وجل قال: فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، فهذا أمر من الله. وهذه الآية بإجماع المفسرين أنها نزلت في الصلاة، فإذا أنت مأمور عند سماعك لقراءة الإمام بالسكوت والإنصات، فإذا إذا قرأ الإمام ولم يعطك فرصة تقرأ فعليك بالإنصات. أما في السرية فتقرأ بها في نفسك، لكن لو كان الإمام قرأ سريعا وركع قبل أن تتم فتركع ولا تتم القراءة، فأنت مطالب بمتابعة الإمام وليس عليك شيء. بل بعض المذاهب كمذهب الأحناف يقول أن قراءة الإمام قراءة للمأموم في الجهرية والسرية، لكن الصحيح أن الجهرية فيها القول السابق والقول الثاني تقرأ حتى لو قرأ الإمام، لكن هذا يخالف المقصد من قراءة الإمام. لما شرعت قراءة الإمام وأنت تصلي وراءه إلا لتسمع، أما إذا أنت تقرأ وهو يقرأ فهذا فيه تداخل وما أراده الله سبحانه وتعالى منا. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.